أنا مشي بتضد الشر وهواله، ما ظني أفعالنا ما ظني أفعالنا العربة تكنيها من ضدنا يا رفيقي حالته حالة قدامه النور ما تترك عزاويها وسومنا مطرق وفوقه هلالة أرواحنا فالمعارك ما نراعيها أرواحنا فالمعارك ما يا مرحبا في محل الشيب وعياله ترحيب تراهية والعود قافيها مشعل ولد ناصر اليمي العقارة قلت بعض الضعوف تشوف ماضيها يا معتزة بس مسارة واعتل أبطارة أنجب حرار مخالبها تقديها أنجب حرار مخالبها تقديها يا سعد عين عز الله ان الرخامه ما يدانيها اي والله ان النجوم نجوم وابطاله ربع العلوم المراجل تبتدي فيها ما نبدا حلاها للناموس وضلاله ولا المنايح تبرك في مفاليها ولا المنايح تبرك في مفاليها واليوم يا حاكم اشلع وانفض الصاله خلى العمايا اليوم يوم الفخر يا صاحبي جاله معاد ما نخلف الدعوة وراعيها آلات مشياب تضد الشر وهواله ما ظني أفعالنا العربان تكنيها من ضدنا يا رفيقي حالته حالة قدامه النور ما تترك عزاويها قدامه النور ما تترك عزاويها وسومنا مطرقين وفوقه هلالة أرواحنا في المعارك ما نراعيها ما خلق فينا رعاه ربطة حباله انفرسنا منطنا خذنا تحاليها سقنا بكارنا على نجنوع على جاله لين الجثث رابع يعتبى تعوفيها كل القبايل نعم والحق نبراله والدولها اللي تدك الشر نفديها والدولة هاللي تدك الشر نفديها والدولة هاللي تدك الشر نفديها والدولة هاللي تدك الشر نفديها.